فتأمل ثوبان رضي الله عنه معنى السؤال، حتى أن ثوبه إذا سقط من يده وهو على الدابة لا يقول لأحد يا وزير. وأئمة الحديث إنما أوردوا هذا الحديث في أبواب الزكاة، أي لا تسأل الناس أموالهم، لكن ثوبان أجراه على العموم. الأصل السؤال الحرمة، إنما شرع السؤال للحاجة. والسؤال على نوعين، النوع الأول لا يقدر على إجابته إلا الله، والنوع الثاني ما يقدر عليه العباد. النوع الأول محرم كله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الوصية الجامعة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت سؤالا لا يقدر على كشفه الا الله فلا تسأل فيه غير الله، والا فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهناك مواضع يسأل المرء فيها ويستجيب، وهناك مواضع لا يحل له ان يفعل ذلك. قال عز وجل: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا النوع محرم، لا يحل لأحد أن يدعو غير الله. أما الاستغاثة فيما يقدر عليه الناس فهذه جائزة، ومنها حديث أنس الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر إذ جاءه رجل أعرابي فوقف على الباب فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفق في الناشية، فادعو الله أن يمطرنا أو أن يسقينا، فادعو الله أن يسقينا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيها قدعة، أي ليس فيها سحابة واحدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء، ولا يجوز للخطيب أن يرفع كلتا يديه على المنبر إذا دعا، لحديث مسلم الذي رواه عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى أحد خلفاء بني أمية يرفع كلتا يديه على المنبر فقال: قبح الله هذين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، انما كان يشير سبابة، هذه السبابة انما قيل لها سبابة لانهم اذا سبوا الرجل كانوا يشيرون اليه، لذلك سميت سبابة. العرب اذا الواحد منهم شتم الاخر كان يشير اليه وهو يسب، فهذه الاصبع سميت سبابة لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها إشارة إلى التوحيد، فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي الرواية الأخرى: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمطر يتحدر من على لحيته، قال: وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعه، او قال سبتا اسبوعا. فسؤال المطر، انزال المطر لا يقدر عليه الا الله، فلا يحل لاحد ان يسال غير الله ما لا يقدر عليه الا هو. والنوع الثاني منه مثلا حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين احدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رقاء، فيقول يا رسول الله أجبني، فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا أذكين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره طرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا أذكين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره شاة لها سغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله شيئا. ففي هذه الآية فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم، وأن من ظلم فطلب الإغاثة فيجب على الإنسان أن يغيثه بقدر استطاعته، من هذا أيضا خاضع للاستطاعة والقدرة. فلما وكده موسى عليه السلام فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، وليس في هذا دليل على تبرؤ العبد من الفعل، ليس في هذا نفي للأسباب كما ذهب إليه بعض المبتدع، قال هذا من عمل الشيطان فنفى فسد العبد، وهذا لا يجوز. فمثلا لو ان رجلا زرع حشيشا مثلا او ابيوت فقبض عليه فقال انا ما زرعت، ان الله قال اتزرعونه ام نحن الزارعون، ان الله هو الذي زرع، فلا يقبل منه ابدا هذا القبض، لانه نفى كشف نفسه. انما قال موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، إشارة إلى أنه الذي يعمل بالفحشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وقال الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول شكل منها، لأنه أول من سن القتل، فلا من نفس تقتل ظلما إلا حمل ابن آدم الأول جزء من هذه التبعة، مع أنه لم يبرر القتل لنفسه لكن سن، هو الذي سن القتل. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام وأوضح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثله أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن يأتي على الناس جمال فيقول أحدهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. ألا وهذا هو الشاهد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، مع أننا لا نعلم في خبر من الأخبار قط أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرجم بنفسه، ما بشر الرجم بنفسه ولا ابو بكر ولا عمر، ومع ذلك يقول رجم رسول الله ورجم ابو بكر. فما لو قال الرئيس مثلا انا الذي قاتلت وانا الذي انتصرت، مع انه ما بشر القتال بنفسه لكن امر بذلك، فيعدى ذلك للرأس الامر الحاض على ذلك. ولذلك قال هذا من عمل الشيطان، لا انه نفى كسب نفسه في المساله، والا لما استغفر. اذا كان هذا من عمل الشيطان وهو لم يعمل شيئا فلما استغفر، ولما قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ما قال ذلك إلا لأنه بشر، ليس في قوله هذا من عمل الشيطان نفي للأسباب. ثم وصف الشيطان بوصفين يتكرران في سائر القرآن، إنه عدو مضل مبين، أي عمله الإضلال وعداوته بينة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا من حق المنعم ألا تكون ظهيرا للمجرمين عليه. يا لضيعة الوفاء على نوائب اللئام، يأكلون من خيره ويريبون إلى غيره، وهذا ليس من الوفاء. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بسبب نعمتك علي لا أتولى الذين ظلموا. فلما ارتكب موسى عليه السلام هذه الواقعة وقتل الإسرائيلي، وصفه ربنا تبارك وتعالى فقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قلت قبل ذلك مجملا إن موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء تردد على لسانه ذكر الخوف، ولقد استمر هذا الخوف معه في مراحل حياته. فتأمل لما قتل أصبح خائفا يترقب، فلما علموا أنه القاتل واعتمروا على قتله جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن القوم يأتمرون، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ومضى خائفا طيلة الطريق إلى أن ورد مدينة. فلما نزل على العبد الصالح وقص عليه القصص قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلما قضى الحجج وأوفى الأجلين ورجع، فبينما هو راجع مع امرأته إذ رأى نارا، فذهب ليقبس من النار شعلة يستدفئ بها، حينئذ ناداه ربه تبارك وتعالى وقال له: ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فباشر الخوف أيضا، ولما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون، وأمره هو وأخوه، وإنما طلب موسى النصرة لأخيه، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبوه. فأمره الله عز وجل وأخاه أن يذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إنا نخاف أن يضرب علينا أو أن يضرب. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ولما جاء إلى فرعون وحصلت بينهم مناظرة وجاء رب المعجزة فألقوا حبالهم وعصيهم. فلما رأى موسى من شدة سحرهم أن الحبال تسعى قال عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خوف تمر معاه في مراحل الحياة وهذا الخوف خوف جبلي لا يلام المرء عليه. وقد وقع هذا الخوف من جماعة من الأنبياء منهم مثلا إبراهيم عليه السلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. لماذا خاف منهم؟ أي رجل كريم إذا نزل عليه ضيف فلم يأكل طعامه اهتم. وهذا يكون في العادة كما مثلا لو أنك ألقيت السلام على رجل فأبى أن يرد عليك السلام فلا تلحق أن تخاف لأن رد السلام معناه إعطاء الأمان. فإذا لم يرد عليك السلام إذا فقد نوى غدرا. فإذا أبى الضيف أن يأكل فكأننا خاف من طعامك. ولذلك كان من شعار الكرماء أنهم يبادرون إلى الأكل من الطعام قبل أن يأكل الضيف. فإذا رأى الضيف صاحب الطعام أكل اطمأن إنه ليس فيه سم وليس فيه غدر إلى آخره. فلما رأى أيديهم لا تصل إلى العجل إليه إلى العجل الحنين نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هذه الآيات وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ولما ذهب عن إبراهيم الروع تأملنا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط أوجس منهم فيه نكرهم وأوجس منهم فيه هذا سبب له خوف ورعب فلما علم أنهم ملائكة الله وأنهم جاءوا إلى قوم لوط قال وامرأته قائمة فضحكت بعض المفسرين قالوا أن معنى ضحكت أي حاضت وهذا صحيح من جهة اللغة في كلام العرب يقال حاضت يقال ضحكت الأرنب أي حاضت وهذا له وجه لولا أن السياق يأباه كل الإباء حاضت لأنها كانت امرأة آيسة من الحمل والحيض علامة الحمل وعلامة أن المرأة لا تزال صالحة للحمل فإذا انقطع حيضها يئست وامرأته قائمة فحاضت وهذا الحيض كان علامة أنها لا تزال صالحة أصلحها الله لكن قلت إن السياق يأباها لقوله تبارك وتعالى بعد ذلك أتعجبين من أمر الله فهو ضحك تعجب وينبغي أن يحمل اللفظ على معناه الذي وضع له ولا ينقل إلا بقرينة صريحة ولا قرينة فيحمل الضحك على حقيقته في الآية طيب ولما ذهب عن إبراهيم الروع هذا الخوف الذي تقدم وجاءته البشرى يجادلنا اعلم ان المرء لا يجادل في الخير الا اذا كان ذا نفس طيبة وكان عنده من الهدوء والسلام النفسي ما يحمله على تصوير النفس الجهاد تجرب لو ان رجلا نشدت عليه امرأته وعذبته العذاب الأليم وفضحته وهو لا يستطيع أن يتركها لعلة من العلل رضي بالذل المقيم لعلة إما لأن عليه مؤخر صداق عالي ولا يستطيع أن يدفع وإما لأن أهل المرأة أقوياء فسيناله الأذى وإما لأن هو من هؤلاء فلا يستطيع ان يتركها لاي علم من علل اقام على الذل فاذا جاءه جائل فاشتكى اليه امراته وقال يا فلان والله جئت استشيره عندي امراتي كذا وكذا وكذا وكذا وعايز اطلق لم يكسب الطلق فليس ذلك حتى الان لماذا لا تطلق طلق لماذا ارشده الى الطلاق لانه استوى بهذا الذل تأمل في الآية ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا لكن ما جادل قبل ذلك وهو في الروع ما جادل ليه؟ ليس في النفس ساعة لمثل هذا الجدال إنما يعمر المرء دائما بالجد والإحسان إذا كان عنده من السلام النفسي ما يجعله يتحمل هذه التوسعة فهذا الخوف من إبراهيم عليه السلام خوف لخلاف العادة قال الكريم يأتيه الضيفان فلما رأى الأضياف لا يأكلون أو جزى منهم وأنكر أمرهم هذا خوف لا يأتيه على الإطلاق كذلك خاف يعقوب فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب في بعض الإسرائيليات التي في كتب التفسير أن الله عز وجل قال ليعقوب خفت الذئب على ابنك ولم تنظر إلي لأحرمنك منه 40 شهر. هذه الولايات كلها لا خطام لها ولا جماع، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به وأخاف أن يأكله الذئب. كذلك داود عليه السلام، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. داود عليه السلام في محرابه وحده، الباب مغلق والنافذة مغلقة، فجعة يجي الواحد بيقصد على من السقف، من الذي لا يخاف؟ هذا خوف جلي، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به ولا يقدح في إيمانه. وقد هذا الخوف يحمل المرء على أن يتصرف بعنف كما حدث لموسى عليه السلام أيضا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام جالس في داره إذ قال له ملك الموت أجب ربك، ففطأ عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله وقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره ثم قال له اذهب إلى عبدي فقل له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فقال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فموسى عليه السلام جالس في داره، الباب مغلق والنافذة مغلقة، فجأة وجد رجلا في البيت. من أين دخل هذا الرجل؟ وهذا الرجل دخل صائلا، الصائل هو الذي يهجم على الناس في البيوت أو يهجم على الناس عموما. وجد رجلا يصول عليه يقول له أجب ربك، أجب ربك معناها سلم روحك، يعني يريد أن يقتله. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن دفع هذا الصائل، ودفع الصائل مشروع، حتى لو أدى الأمر إلى قتل الصائل جائز، بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون أهله وماله فهو شهيد. فدفع الصائل جائز مشروع حتى لو أدى إلى قتله، كما كان من موسى عليه السلام إلا أن تقع عينيه. وهذا حد الذي ينظر في بيوت الناس بغير إذن فضلا عن أن يدخل بقدميه. للحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه وهو في بعض حجر نسائه وبيده يشقط شيئا مقطع وآحادة، فقال عليه الصلاة والسلام لو أدركتك لضعنت بها في عينيك ولا ديت لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. واحد نظر إليك من النافذة وبعدين طرق النافذة، ما معنى هذا الكلام؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فموسى عليه السلام فعل مع هذا الرجل حد الشرع لتقطع عينيه، وكان ملك الموت عليه السلام نزل بصورة لم يعهدها موسى قبل ذلك ولم يعهدها ذلك فقطع عينيه. فلما رد الله بصره إليه ونزل إلى موسى في الصورة التي يعرفها موسى لم يقطع عينيه هذه المرة، ولكن قال ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فشيء طبيعي أن يفزع داود عليه السلام لما يتصور عليه رجلان المحراب يتسلقان الجدار ويقفزان عليه، ففزع منهم قالوا لا تخف. هذا فزع طبيعي وهذا خوف جبلي لا إشكال فيه، وهكذا. إنما قلت هذا وطولت فيه قليلا لأن من الناس من ظن أن مطلق الخوف يقدح في التوحيد، واحتج بآيات فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال فالخوف من غير الله يقدح في التوحيد. فنقول هذا الإطلاق خطأ، فللخوف الجبلي الذي يلازم المرء، يخاف أن يمرض، يخاف أن يقتل، يخاف أن يؤذى، يخاف بالحاكم الظالم، كل هذا شيء جبلي لا يعاقب المرء به، لا سيما إذا كان هذا في العادة قبيحا فخاف المرء أن ينافسه، هذا أيضا لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى في قصة زيد بن حارثة: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذا خوف طبيعي، رجل يطلق زوجة ابنه ويتزوجها، هذا لم يفعله أحد من العرب ولا من الجاهلية الجاهلية، فكيف يفعله النبي الذي يقفز الناس النبل منه؟ فاستعظم هذا بينه وبين نفسه، وقال في نفسه: ماذا يقول الناس إذا طلقت زوجة ابني فتزوجتها؟ فيقول له ربه تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالخوف من الله عز وجل له رأس، والخوف الجبل لا يدخل فيه بحال، كما سنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقبل ان نتكلم عن الجزية الاخيره، ننبه ايضا على النموذج الاخر من الخوف، وقع بعض المفسرين في خطأ تأويله، وهو خوف زكريا عليه السلام. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا نوع من الخوف، وهو خوف عن الديانة وليس خوفا على المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، لأن هذا يضل العالمين. فهذا خوف على الدين مثل خوف زكريا عليه السلام. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيكل ولم يكن له عقب، فخاف إذا مات ألا يكون من نسله من يقوم على عبادة الله وخدمته، لذلك تمنى على الله عز وجل أن يرزقه ولد ليرث هذه المهنة. فإني خفت الموالي من ورائي، ما خاف مالا، لأن الميت إذا مات وخلف الدنيا وراءه يستوي عنده كل شيء. اوعى تكون متصور أنك إذا مت وأكل الناس حقوق الورثة أنك تسعر بذلك أو تتألم، لا، لا سيما إذا علمت قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لنورا ما تركناه صدقة. وكانت الحكمة أن أهل أي نبي لا يرثون النبي حتى لا يشغل أهل الدنيا، ويقولون ورثوا الدنيا لأبنائهم. فقطع الله عز وجل هذه العلاقة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. رجل أبو نصراني معه ملايين، أسلم الولد ومات أبوه في الغد، يحرم الله عز وجل عليه أن يرث من ليمن هذا الشرك حتى يكون إسلامه لله خالصا. لذلك قطع العلائق بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد حتى يخلص جناب التوحيد هذه الشوائب. فلما قال زكريا عليه السلام: يرثني، والأنبياء لا يورثون مالا إنما يورث العلم، إنما يورث العلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الذي يورثه الأنبياء كلمة التوحيد. فالذي قال من أهل العلم أن زكريا عليه السلام رفض المال وقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا يورث عام يراد به الخصوص، هذا خطأ في التأويل. إنما خاف زكريا عليه السلام أن لا يقوم أحد بخدمة الهيئة. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. اعلم أن الخوف من الله من المقامات العلية التي لا يقدر عليها إلا أفراد الرجال، أما الفجرة فلا يخافون. قال تعالى عن بعض هؤلاء الفجرة: ونخوفهم فلا يجيبهم إلا طغيانا كبيرا. يعني المفروض إذا خوفه من قدر على إيقاع العقوبة به ينبغي أن يخاف، وإذا فهو جريء. من قدر على إيصال العقوبة فخوف فلم يخف فهذا إنسان جريء. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وهذا أدعى لإيصاع العقوبة بهم. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني لما نزلت المصيبة ونزل العقوبة حتى يعمل نفسه متضرع وذليل وخلص كل انا سب وانا ارفع عني، لا ده العقوبة نزل وهو فتح كده. فلذلك حقت عليه العقوبة لا يرفعها الله، فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون، وكان ينبغي ان يستكين ويتضرع في موضع البلاء. فالخوف من الله من المقامات العليه، وهو سبب لدخول الجنه كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم، وقد ورد في حديث عقبه بن عامر واظن ايضا عيسى بن سعيد الخدري ان الرجل في حديث ابن مسعود ان الرجل كان يعمل نفاسا للقبور، يدفن الجثة ينزل القبر ياخذ الكفن ويقف الميت عاريا. كان رجل ممن كان قبلكم اسرف على نفسه، والاسراف عرفنا الذنب. فلما ادركته الوفاه جمع اولاده فقال: اي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير اب. قال، وهذا في بعض الروايات: فلا اعطيكم شيئا من مالي الا اذا نفذتم وصاتي. قالوا: وما هي؟ قال: اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم دقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح. وفي رواية قال: فاجعلوا نصفا في البحر ونصفا في البر. قالوا لما يا أبانا؟ قال إن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات ونفذوا وصاته أمر الله عز وجل البحر أن يرد ما أخذ، وأمر البر أن يرد ما أخذ، ثم لا قال له كن فاستوى بشرا. قال عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال ربي مخافته. قال أنا قد خفتني فقد غفرت لك. مع أنه لما فعل ذلك أراد أن يعجز الله وبالغ في التعجيز بأن قال احرقوني ثم اسحقوني ثم دقوني ثم ذروني في يوم عاصف. كل هؤلاء يظن أن الله لا يقدر على جمع جزئياته إذا تناثرت، فظن أنه يريد أن يعجز القدرة، إلا أنه في حال غلبة الخوف فقد استزاله وتفكيره، فظن أنه بذلك يسر من ربه. فعلم الله صدق خوفه وإن كان أحمق في تقربه، فلما علم صدق مخافته منه قال أنا قد خفتني فقد غفرت لك. وقد تكرر ذكر مقام الله في القرآن 3 مرات، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمقام الله يعني قيامه ومراقبته عن الناس، كقوله تبارك وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي يراقبها ويعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. فقوله تبارك وتعالى ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامي عليه ومراقبتي له، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني مراقبة. ثم اعلم أن هناك خصيصة في الخوف وهي الخشية، والخشية أخف من الخوف، لأن الخشية عبارة عن خوف بعلم، خوف بعلم، أدي معنى الخشية، ولذلك هي أخف من مجرد الخوف. لذلك اختص بالعلماء، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية إنما هي خوف بعلم، ليس مطلق الخوف، فإن مطلق الخوف قد يحمل المرء على أن يرتكب ضد العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.